عشت كل السنين الراس مرفوع ولا في اليوم انا وطيت راسي الحياة اللي عشت الام ودموع شسولف لك وانا شفت المآسي بعد بمن أأمن وانا مخدوع يا جرح اللي يجيني من عز ناسي اذا حتى خوي لمنت بي غدر بيه بدي اسمم لكاسي ولا هم وقعت بين اللي يكرهون قدرتهم للي يلبس قياسي قبل كان الاخو مرهم للجروح ويا اخوه هالوقت بس بالجنازي يجازون الوفا لو ما يجازوني يجازون الوفا لو ما يجازوني يجازون الربا لو ما يجازوني يجازون الوفا لو ما يجازوني وانا اللي بعتهم والله بعتهم انا ذهب ما انباع وانا اللي بيعتهم طز بعشرتهم طز بعشرتهم اللي مو قتل عشرة طز بعشرتهم هاي سويتكاني لا تنكر خيري يا معاي سويتكاني صعب تنساني صعب تنساني انا اللي انسى انساك وانسى اللي جابك بحر طز بعشرتهم طز بعشرتهم اللي مو قد العشر طز بعشرتهم الله خسروني ما أخسرنا بيوم هم خسروني لو علقوني لو علقوني ما أرجع لهم بيوم لو علقوني هم خسروني طشب عشرتهم اللي مو كنتين عشرة طشب عشرتهم طشب عشرتهم ويا كيفي يا كيفي هيك نكدك نكدك نكدك